هل يجوز ترميم الكنائس والأديرة؟ لا يجوز ترميم الكنائس والأديرة إلا ما كان صلح عليه، إلا ما كان صلح يعني فتحت البلاد صلحا وكانت هذه قائمة أصلا واتفقوا مع أهل الإسلام على أنهم يرممون إذا أصيبت. أما البلاد التي مصرها المسلمون كالقاهرة مثلا والبلاد التي فتحت عنوة كمصر عموما فلا يجوز إحداث دور عبادة للكفار فيها.